نورا بالكتاب الأعظم. فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي، سيري إلى المولى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوم. يا نست نورا بالكتاب الأعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. الحلقة 24 فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، وإحنا في العشر الأواخر من رمضان. الله يبارك لنا فيها، الله يجعلها أيام فتح ونصر ومدد ونور وهدى وبركة. الله يجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام. الله يجبرنا ويرفعنا، الله ينعشنا ويجبرنا، الله يغفر لنا الذنوب جميعا ويهدينا ويسددنا يا رب. يلا بقى شعارات الجزء 24 في سلسلة إني أنست نورا الموسم الثاني، وبنام إحنا في العشر الأواخر بقى يا جماعة. نبدأ بأول شعار: ادعوني استجب لكم. الله، عارفين اجمل حاجة في الاية ايه؟ ان مفيش فيها قيود ولا شروط يا جماعة. ادعوني، ربنا ما قالش ادعوني وانتم متوجهين للقبلة، ادعوني وانتم متوضيين، ادعوني وانتم من غير ذنوب، ادعوني وانتم صايمين، او ادعوني يا جماعة ادعوني. ربنا بيكلم الدنيا كلها، ربنا بيكلم الطائع والعاصي، ربنا بيكلم. اوعى تفتكر ان ذنوبك مانع ان ربنا يجيب دعائك، اوعى تفتكر ان ذنوبك مانع بينك وبين ربنا. ما تحطوش حواجز وهمية بينك وبين ربنا. ادعوني بدون قيد او شرط، استجب لكم. استجب مجزومة، دي قوانين. ادعوني استجب، مفيش بينهم اي حاجة. ربنا بيوعدك، صدق كلام ربنا، وما تبقاش زي لما ربنا قال اولئك يائسوا من رحمتي كفروا، لانه اصلا ما كانش منتظر رحمة من ربنا، فلما يائس من رحمة ربنا وقع في الكفر والعياذ بالله. الشعار التالي: فاستقيموا اليه واستغفروه. احنا في اول سورة فصلت، استقيموا اليه، استمروا في الطريق الى الله. طب انا يا رب مستمر في الطاعة، طب استغفر على ايه بعد كده؟ لازم تعرف انك انت كل ما بتطيع ربنا عامل زي اللي واقف على سقالة في الدور الخامس، طلع الدور العاشر شاف اكتر. انت كل ما بتعلى كل ما بتشوف ذنوبك اكتر، وكل ما بتشوف تقصيرك اكتر. يبقى اذا كل ما بتزيد طاعتك كل ما بيزيد احساسك بالذنب بتاعك. فالمؤمن لا تزيده الطاعة الا انكسارا، ولا تزيده الاسباب الا افتقارا، سواء للسائلين. الآية دي جميلة قوي يا جماعة، بحبها قوي قوي قوي قوي، وبحب قول المفسرين فيها ان السائلين هم طلاب القوت اللي عايزين قوت، يعني الفلاحين اللي بيزرعوا في الارض، الناس اللي عايزة تسترزق. ربنا لما خلق الدنيا وقدر فيها اقواتها قال سواء للسائلين، يعني لو فريق يهودي هيلاعب فريق مسلم في كاس العالم، اللي هيكسب مش المسلم يقينا لانه مسلم، اللي هيكسب اللي استعد اكتر طبعا باذن الله. دي سنن. الكافر لما بيجي يفلح في الارض مش هتقول له لا انا مش هطلع، انما المسلم لما يجي يفلح في الارض تقول له انا هديك اكتر. دي سنن يا جماعة، سواء للسائلين، دي بيتساوى فيها الجميع. كل من طلب القوت باسبابه سيأخذ. قال لا، امال الفرق بين المسلم والكافر ايه؟ ان المؤمن مثاب على سعيه في الدنيا لانه في سبيل طاعة الله، انما التاني ما هوش مثاب، هتبقى حصر عليه في النهاية وخلاص. يبقى لازم نعرف ان ربنا ساوى في السنن، فلازم نعرف ان احنا مطالبين بالسعي، يعني نبقى اكثر سعيا في الدنيا من الكفار كمان، لان المؤمن كلما زاد التوكل كلما زاد الاخذ بالاسباب، وليس العكس يا جماعة. الشعار اللي بعد كده شعار جميل قوي: واوحى في كل سماء امرها. الشعار ده بيقولك ان السماوات السبعة دي ممالك السماوات السبعة. اوحى في كل سماء امرها، يعني كل سماء فيها امور عظيمة. يعني مثلا السماء الدنيا يا جماعة دي مملكة، سماء الدنيا دي فيها سيدنا ادم، وفيها ارواح المؤمنين والكفار اللي لسه وارواح المؤمنين والكفار اللي خلاص ده داخل الجنة وده داخل النار. فسيدنا ادم بينظر لدول ويبكي، وينظر لدول ويفرح. وفيها بيت العزة في السماء الدنيا اللي نزل ليها القرآن في الاول ليلة قدر في الاسلام قبل ما ينزل القرآن للنبي مفرق. وفيها اماكن لتعذيب بعض اصحاب الكبائر، النبي عليه الصلاة والسلام شافها في ليلة الاسراء والمعراج. طب ليه؟ عشان الناس دي كانت مفتونة بالدنيا، فربنا بيوريهم الدنيا من فوق حقارتها قد ايه، اللي ضيعوا الدين عشان الدنيا. طيب السماء الرابعة سيدنا ادريس. طيب السماء والسماء الرابعة كمان فيها كمان اكتبوا كتاب عبدي في عليين، فيها عليين في السماء الرابعة، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السماء الرابعة فيها كتاب عليين، لوحة شرف البشرية. السماء الرابعة فيها ايه؟ ملائكة عدد الجبال. السماء الرابعة فيها يا جماعة كل سماء. طب السماء السابعة فيها البيت المعمور، فيها سيدنا ابراهيم. يبقى كل سماء مليانة امور عظائم، مليانة مشاهد مذهلة في الدلالة على جلال الله سبحانه وتعالى. الكلمة دي بتصعق القلب وبيقرأها كده الواحد يتخيل، يا ترى يا رب يعني اياتك في السماء الدنيا كتير قوي، طب يا ترى اياتك في كل سماء من السماوات البقية من السماوات السبع ايه يا رب؟ واوحى في كل سماء امرها. الشعار التالي صاعقة العذاب الهون، كلمة قوية قوي يا جماعة. وربنا بيتكلم عن ثمود اللي استحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى يعني حبوه وحاولوا يعملوا علاقة عاطفية بينهم وبين العمى. يا عم انا بحب الضلال، يا عم انا عايز احبه. انتوا عارفين الشاب يا عيني اللي هو ما بيحبش واحدة بس هو نازل الجامعة، انا عايز ادور على واحدة احبها وتحبني. طب ليه؟ عشان ابقى زي اصحابي. إيه انا عايز اعمل علاقة عاطفية ليه؟ عشان الاغنية الجديدة بتاعت المغني بتاعي اغنية عاطفية حزيني، فانا عايز اعيش الجو بقى عشان اعيط على الاغنية. انا استحق. هو بيدور هو مش بيحبها، هو بيتفاعل حبها، هو بيصطنع حبها، هو بيطلب حبها. ففي النهاية فاخذتهم صاعقة، ماتوا بالصعق العذاب الهون، العذاب اللي ذلهم، ماتوا مذلولين بيبكوا بيصرخوا بيندموا. ربنا اله عزيز، ربنا ما ينفعش يعرض عنه، ربنا ما ينفعش يستهان بجنابه ابدا. اللي استهانوا في الاخر صاعقة العذاب الهون. والمفسرين قالوا ان لانهم استحبوا العمى الصاعق دايما بيعميش، فقال لك ربنا عماهم وهم بيؤخذوا وهم في العذاب، جزاء من جنس العمل. فهم يوزعون، ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. بيتوزعوا بقى في اماكن النار. ليه؟ لانهم في الدنيا كانوا موزعين، في الدنيا كانوا تخصصات في البطل. يا جماعة البطل تخصصات، في ناس متخصصة في افساد شباب الطبقة العليا، وناس متخصصة في افساد المناطق الشعبية. الباطل مقسم نفسه فعلا، ده مش يعني واقفين على الثغور. فكذلك يتقسموا في جهنم والعياذ بالله. شاهد عليهم سمعهم، ربنا قال اول عضو هيشهد عليك يوم القيامة ودنك. شاهد عليهم سمعهم، بعد كده هو ابصارهم وجلودهم. ليه الودن هي اول عضو بيشهد على الانسان يوم القيامة في العرض على الله؟ لان على حسب اللي انت اديته ودنك، على حسب طريقك في الحياة. اديت ودنك لناس بتوع هلس وفجور وخلاص هيضيعوك، اديت ودنك لاهل الدين اللي ذكروك بالدار الاخرة وكلموك عن ربنا، هتفضل ترتفع باذن الله سبحانه وتعالى. وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. يعني يا جماعة ان يستعتبوا يعني بيجوا يوم القيامة، خلاص انا عرفت ان انا غلطان يا رب، اعمل ايه عشان يا رب تسامحني؟ يعني يستعتبوا ايه؟ اقوم الف ليلة يا رب، اصوم مليون يوم يا رب، فما هم من المعتبين. خلاص ما عادش في حاجة، الفرصة راحت. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجع الدنيا تاني ودور على نور الطاعة، انما النهاردة خلاص فما هم من المعتبين. والغوا فيه لعلكم تغلبون. هو احنا ليه عاملين سلسلة التدبر في القرآن في رمضان؟ عشان الآية دي، عشان هم قالوا لما هتلغوا القرآن من حياة المسلمين، لما هتشوشوا على موجات البث القرآني على قلوب المسلمين لعلكم تغلبون. عمركم ما تنتصروا على شباب مسكين المصحف في ايديهم. عمر الذين يمسكون بالكتاب، ده دور إن لنضيع أجر المصلحين. المصلحين هم اللي يخلوا الشباب يمسكوا المصحف والبنات يمسكوا المصحف. لو الأمة مسكت المصحف الأمة هترجع لربنا. بحب أوي أنا في الجولات الدعوية نازل للشباب في أي مكان، في مقهى أو في شارع، إن أدي للشاب مصحف في نهاية الجولة. لأن أنا وأنا شاب غير ملتزم في أول الجامعة، واحد إداني مصحف جديد كان من أسباب التزامي. سبحان الله، مسكوا الناس المصاحف وشجعوهم على قراءة القرآن. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يأتيه الباطل القرآن. يعني لا يأتيه الباطل، يعني مفيش اي حاجة هتبطل كلمة واحدة في القرآن مهما مرت الايام. يعني مش هيحصل حدث ضد القرآن قاله فيقولوا شوفوا القرآن قال حاجة وحصل عكسها. سبحان، مفيش ولا مرة حصلت ولا هتحصل. لا يأتيه الباطل، فيش حد يقدر يطلع شبهة في القرآن بجد بجد ضد العلم او ضد الواقع، لا يأتيه الباطل، فيش حد هيقدر يزود حرف فيه او ينقص حرف فيه. عشان كده قالوا من بين يدي، يعني يزود فيه حاجة مش منه، ومن خلفه او من خلفه ينقص منه حاجة موجودة فيه. حدش هيقدر يقرب من القرآن، لا يأتيه الباطل، مهما اهل الباطل عملوا عمرهم ما يقدروا ان هم يبطلوا كلمة واحدة في القرآن او يثبتوا ان كلمة واحدة في القرآن غلط. سورة غافر يا جماعة معنا في الجزء، ويعني انا اثرت ان انا ادخل في سورة فصلت لان كان فيها شعارات يهمني ان انا اتكلم فيها. نتكلم برضو في سورة غافر لان فيها شعارات حلوة قوي قوي. وقهم السيئات، الملائكة بتدعي لك وقهم السيئات. عجبني قوي قول بعض المفسرين، اي يا رب اصرف عنهم كل ما يسوءهم في الدنيا والاخرة. يعني مش بس قيم عذاب القبر وعذاب جهنم وعذاب يوم القيامة، يا رب ما تخليهمش يستاءوا ابدا دنيا ولا اخرة، يا رب اصرف عنهم الابتلاءات، يا رب اصرف عنهم الامراض. ملائكة بتدعي لك دنيا واخرة. لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. من اول السلسلة وانا بقول لك حب نفسك، حب نفسك. يعني ايه حب نفسك؟ ما هو اللي ما بياكلش اكل صحي هو بيدمر كبده وكلته وقلبه، ده واحد بيكره نفسه بس هو مش فاهم. اللي ما بيشتغلش للدار الاخرة ده واحد هيزل نفسه يوم القيامة، فده واحد مش بيحب نفسه. عشان كده ربنا بيقول لهم في الاخر لمقت الله، ربنا بيكرهكم. يعني من اسوأ انواع عذاب جهنم انهم عارفين ان ربنا بيكرههم. اكبر من مقتكم انفسكم استدعونا الى الايمان فتكفرون. انت كنت لما كنت بتبعد عن طريق ربنا انت كنت بتكره نفسك. حب نفسك، فحب لنفسك الخير في الدنيا والاخرة، والخير كله مع ربنا سبحانه وتعالى. الشعار التالي، وما يتذكر الا من ينيب. الشعار ده يا جماعة مهم قوي، بيتوقف عليه مستقبلك في الالتزام. وما ينيب يعني يقف، والإنابة هي الوقوف عن كل شيء، اللي هي فصلات العبادة، اللي هي وقفات العبادة، زي الاعتكاف كده في العشر الأواخر، زي مثلا عمرة تروح أسبوع تعبد ربنا، دي اسمها الإنابة. زي انك تروح في مكان تدبر تقعد 3 ساعات تتدبر في مكان خلوي وقافل الموبايل بتاعك. الإنابة هي وقفات العبادة، وقفات مين بقى اللي هيتذكر؟ وما يتذكر إلا من ينيب. اللي هيفضل وهو في طحونة الدنيا مش هيفهم يا جماعة ولا هيفوق ولا هيتذكر جنة ولا نار. يا جماعة لازم تفرمل شوية، لازم كل شوية تشيل نفسك من الدنيا، كل شهر 2 تشيل نفسك يوم، كل أسبوع تشيل نفسك ليلة، تقعد مع القرآن وتقعد مع العبادة عشان تفوق. وإلا وما يتذكر إلا من ينيب. اللي ما عندوش وقفات عبادة جهادية، اللي ما عندوش فصلات تعبدية، للأسف بيبقى تذكره الحقائق الإيمان ضعيف. رفيع الدرجات ذو العرش، عجبني قوي قول مفسرين في التفسير، رفيع الدرجات أي رافع الدرجات، يعني ربنا هو الرافع. الصورة دي يا جماعة ربنا قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، يعني ربنا الواسع. وبعد كده رفيع الدرجات يعني ربنا الرافع. يعني صورة غافر بتتكلم عن الواسع الرافع. الواسع شاب يقول لك انا نفسي في شقة 90 متر اتجوز فيها، حبيبي ربنا عنده ملك السماوات والارض، اقبل على الله، اقبل على الله. ربنا كبير يا جماعة، ربنا كبير وربنا قادر، ربنا الواسع يقدر يوسعها عليك. وربنا الرافع يقدر يرفع ايمانك، يقدر يرفع درجتك في الدين، يقدر يرفع درجتك في الاستعمال، يقدر يرفعك في العلم الشرعي، يقدر يرفعك في الرزق. الله سبحانه وتعالى هو رفيع الدرجات ذو العرش. اوعى تنسى هذه الحقيقة العظيمة ابدا ابدا. يعني شعارات كتير عايز اتكلم فيها، ولكن انا الرسالة اللي انا عايز اوصلها في هذه السلسلة ان كل كلمة في القرآن كافية انها تغير حياتنا وانها تنور حياتنا. عايزين ناخد قضية تدبر القرآن انها قضية عمر، ما عادش في رمضان غير حوالي اسبوع، ما عادش في رمضان خلاص غير اقل من القليل. يا جماعة احنا النهاردة الجزء 24، يعني كل سنة وانتم طيبين، يعني لسه في رمضان اقل حوالي 5 ايام كمان. يا جماعة عايزين ال5 ايام دول نجيب اخرنا. الخيل في السبق لما او العداء في الماراثونات لما بيجي اخر 500 متر بيجيبوا اخرهم. احنا استقبلنا رمضان بحفاوة، عايزين نودعه بحفاوة زي ما استقبلناه بحفاوة، عشان برود الوداع ما يضيعش حسن الاستقبال. يا اخوانا عايزين ال5 ايام الباقيين في رمضان نوصل الليل بالنهار نعكف على كتاب الله وعلى قراءة القرآن بتركيز وبتدبر، عشان رمضان السنة دي يبقى فعلا معلم فارق في حياتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.